ثم المرة المضوض تشاكونا فيه وين في الوسط فإيش الحجم نحن نداء لا لا يجب منها لا يجب منها احنا كده يعني وفرضه أن يعمل الماء جميع بدنه وفرضه أيضا وداخل أسفله وأنفه لأن الجوز العاقص لا يا أخي مين قال موضوع الشفاء الوصفة؟ فين الدلع فين؟ جميع الأحاديث اللي ذكرتها لك فيها تخصيص كل الأحاديث اللي ذكرتها في التثنية فيها تخصيص أسماء بنت شاكر وسلم لم يذكر لها مضمضة ولا استنشاق في غسل المحيط أم سلمة وسلم لم يذكر لها مضمضة ولا استنشاق عائشة في الحديث برضو فلا أزيد إلا أن أفرغ على رأسي ليس فيه مضمضة ولا استنشاق مش كده؟ حديث الأعرابي حتى عمر بن حصين في الصحيحين لما أجمل الرجل صلى أعطاه سجدة من ماء وقال أفرغه على نفسه ثم قال لي وهذا الرجل ظاهره أنه جائع ولو كان المظلوم صلى الله عليه وسلم واجبا لبينا له صلى الله عليه وسلم مع أنه كان جائع لأنه استمر في القراءة ولو كانت واجبة لبينه له وتأخير البيان عن نقل الحاجة فلم يأتي عليه الصلاة أنه اغتسل وتمضمض لنقل غسل النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين عائشه ام ميمون لم تذكر فيه مضمون استشهاد حقا. طيب يجزئ لا يجزئ. ليه؟ ليه؟ لأن الوضوء من الحدث من حدث الأكبر من أجل رفع الجنازة وضوء تخفيف للحدث من أجل الطعام والشراب والنوم لا تصح به عبادة وده من الأزواج عند الفقهاء يقولون وضوء لا تصح به صلاة ولا طواف ولا ليه؟ فقوله ان المظلوم الصيف فرض وغسل ليس عليه شغل. فاذا افضل واحد يفضل افضل مع جمال ولا يتوضا يفضل كده صحيح. يعني مثلا مع شخص بيفضل ان انت تفضل ومع ما داخل البيت وهو يفضل في البيت. طيب. مع جمال الكل. حتى لو لم يفضل. لا يا جماعه كم حديث جاء فيه من وصل عن طرف غسل البيت؟ ها؟ كم حديث جاء فيه من وصل عن طرف غسل البيت؟ واحد اسمه ميمون مش كده؟ مش كده؟ كم حديث جاء فيه من وصل عن طرف غسل البيت؟ توضأ وضوءا كاملا قبل الغسل؟ كل الأحاديث إذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخر غسل رجليه أصلا في غسل في وضوء الجنابة لا ولكن فعله هذه المرة من أجل الدين الذي في الأرض وإلا غالب الأحاديث الأكثر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجنابة كلها عائشة البخاري في الصحيح قالت توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة وذكرت الوضوء كاملا ولم يترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم غسل كاملا فلم يكن من عادته انه يترك بشر وجود المضمضة والاستنشاق الغسل ليس عليه الذي ذكرناه من حيث اسماء من شكل اسم سلمة وعيسى بن عبد الفقيه ورد بن الفقيه وحديث عمران بن حصين لما نصر دفع السجد للأعرابي وقال أفرغه على نفسك والعربي جاهل ما يعرفش حاجة وفي مقام البيان ولو كان المضمضة والغسل واجبة لكن ذكره للأعرابي وقال الغسل المضمضة والاستشهاد في الغسل قال حتى